أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية التفكير، وإحنا النهاردة بنستكمل الدورة التي بدأناها عن الصحافة، تاريخها في مصر، ومرينا بأربع جلسات قدم فيها الأستاذ أسامة الرحيمي الصحفي بالأهرام، أربع جلسات عن تاريخ الصحافة من فترة الحملة الفرنسية حتى منتصف القرن العشرين، والنهاردة بنستكملها بهذه الجلسة التي أعتبرها الزمردة على التاج، بأنه هيكلمنا عن أشكال الكتابة الصحفية. و ده جزء مهم جدا جدا احنا محتاجينه في صالون تفكير وفي مجلة التفكير، على ان الناس تتدرب على اشكال الكتابة الصحفية. فأنا متشوق لهذه الجلسة، وبشكر الأستاذ أسامة الرحيمي ان هو ادانا هذه الفرصة. والحاجة الثانية ابشركم انه هيبقى في مناقشة لكتابه العام القادم 2025 قبل معرض الكتاب، وانتظروا الإعلانات التي ستنزل. فشكرا لكم، وأستاذ أسامة أهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ جمال، وشكرا الشكر ليك ولكل الزملاء. والله الحقيقه يعني ان انتوا اتحتوا لي الفرصه ان احنا ندردش مع بعض في تاريخ الصحافه واشكال القوالب الصحفيه. يعني النهارده انا ما لم اقرا كلمه من يوم ما اتفقنا على تاجيل الحلقه، وانشغلت فعلا انشغال كبير جدا، وطول الوقت أمني نفسي بإن ربما تسعفني الذاكرة يعني أو الخبرة العملية اللي أنا عشتها، لأن أنا ما لم أدرس الصحافة أكاديميا يعني خالص. أنا مش خريج إعلام ولا قسم صحافة من أي كلية، لأني درست حقوق، والصحافة تعلمتها في مدرسة نصف الدنيا مع الأستاذة الكبيرة القديرة أستاذة سناء البيسي يعني. وقبل ما اشتغل في الصحافة ما كانش عندي أدنى فكرة عن التكنيك بتاع الشغل، يعني إزاي الخبر يتكتب، التقرير، التحقيق، الحوار. ما كانش عندي فكرة خالص غير قراءة الأشياء دي في الصحف. يعني الخبر اللي بيعتبروه هو أهم حاجة في الصحافة بشكل عام، حصلت له نقلة نوعية هائلة في بعد ظهور الفضائيات وبعد ظهور النت والمواقع الصحفية. النقلة دي قضت على فكرة السبق، لأن ممكن تلاقي نفس الخبر بينشره آلاف المواقع على مستوى العالم في نفس اللحظة يعني، وبأجزاء من الثانية يعني. يعني فكرة السبق بتاع الصحف الورقية تقريبا اختفت من الوجود يعني، ولم يعد هناك أي أمل لأي جورنال، رغم أن أنا مؤمن أن الصحافة الورقية هتستمر وممكن تنجح جدا، بس بالاستغناء عن فكرة الخبر والسبق. يعني الصحف الورقية إذا ارتضت، ودي مش تفريعة ولا حاجة، هي في قلب المسألة يعني، إذا ارتضت أنها تبقى صحافة موضوعات حسب ظننا أنا يعني، هتستمر يعني إنها تشتغل على الموضوعات اللي تهم الناس في كافة التخصصات وكافة المجالات وكافة تفاصيل حياتهم. إذا الصحف عملت ده هتستمر، إذا ما عملتش ده مش هتستمر، اللي هي الورقية أقصد يعني. مواقع النت والفضائيات سحبوا البساط جذريا من تحت أقدام الصحافة الورقية في الخبر والسبق، لكن الخبر انتقل للفضائيات والمواقع كلها بنفس صفاته. يعني الخبر زي ما بيقولوا بقى، في عرفنا من خلال التجربة العملية وعرفنا بالقراءة بقى، وعرفنا من الزملاء اللي دارسين اللي بيحبوا يقولوا الكلام ده طول الوقت، ان الخبر له مواصفات ستظل أبدية، يعني اللي هو إيه اللي حصل وحصل فين وإمتى ومين اللي عمل ده، أو الأطراف الشريكة في الحدث، أو يعني ماذا ومتى وأين وكيف ولماذا. يعني دي اللي هي نقدر نقول عليها أخلاق الخبر أو أركان الخبر أو أساسيات الخبر، هي هتظل بنفس الشكل في الفضائيات وفي المواقع. والورقي خلاص خرج من المسألة ديت، يعني لأن من المحزن الوقت إنك تلاقي الصحف الورقية كلها بتنشر أخبار إحنا شفناها في الفضائيات مش أقل من 30 40 مرة، يعني ممكن الناس شافوها مئات المرات لو هم متابعين المواقع. يعني إن أنا ألاقي بعد 24 ساعة كاملة خبر منشور في الصفحة الأولى وباهتمام بالغ جدا كأننا لسه في السبعينات ولا الستينات، ولاقي منشور بأهمية ومفروض له جزء أو طالع منشط رئيسي في الصفحة الأولى، وهو الفضائيات بتذيعه طول 24 ساعة بلا توقف. يعني آلاف الفضائيات وآلاف المواقع نشرته، يعني بيبقى شيء محزن جدا، اللي هو يعني مرحلة ما بعد الملل. يعني لابد أن تتوقف الصحافة الورقية عن هذا الملل اللي هو بيؤدي لأن القارئ يهجر كل الورقي المكرر لدرجة الملل زي ما بقول. يعني فدي النقلة النوعية الهائلة اللي حصلت للسبق وفكرة الخبر والخبطات اللي كانوا بيتكلموا عنها زمان، وإن الصحيفة الوحيدة اللي انفرد بنشر كذا أو الصحيفة اللي عندها مصادر أقوى من غيرها، والكلام ده اختفى. حتى الفضائيات نفسها يعني ممكن تبقى فضائية عظيمة جدا وقادرة على الوصول أهم الأحداث في نفس اللحظة. يعني حتى بيقولوا من باب السخرية إن بعض الفضائيات يعني بتشارك في صنع الحدث عشان تنفرد هي بالخبر، يعني لكن ده طبعا من باب المبالغة. يعني دي أول حاجة كنت حابب إن أنا أقف قدامها، يعني إن اللي عايز يشتغل صحافة إلكترونية بس هو اللي هيراهن على فكرة الخبر والسبق، ومحفوفة طول الوقت، محفوفة طول الوقت بعدم الانفراد. يعني اللي هو إن أنا ممكن جدا أنشر في نفس الوقت مع أول فضائية أو مع أول موقع، بس لن أكون صاحب السبق، لن أكون الوحيد، يعني لن أكون المنفرد الوحيد بالخبطة أو بالخبر أو بتاع. هذا الزحام وهذه التكنولوجيا وهذا التطور وهذه الملاحقات التكنولوجية لكل التفاصيل في الحياة أفقدت الخبر أسبقيته وأهميته القصوى، اللي كانت زمان خبر صغير جدا في الصفحة الأولى في أي جريدة كان ممكن يعمل زلزلة اجتماعية أو يعمل ردود فعل سياسية كبيرة جدا أو إلى آخره. يعني ده ممكن يكون أهم ما يقال عن الخبر. يعني تكوينه بقى اللي هو الناس كلها عارفاها، يعني ماذا ومتى وأين وكيف، ده كل الناس عارفة هذه التفاصيل، ما عادتش خافية حتى غير المشتغلين وربما غير المهتمين، ممكن جدا ببساطة يسمع ده بالصدفة ويظل عالق بذهنه إلى الأبد. يعني الصحف الجزئية اللي أنا اتكلمت فيها إن الصحف الورقية لكي تستمر يجب أن تهتم بصحافة الموضوعات، الصحافة اللي مهتمة بالقضايا، اللي مهتمة بالمشاكل، اللي مهتمة بمشاغل البشر اليومية وحياتهم واحتياجاتهم وأحلامهم، واللي بيحبوه واللي ما بيحبوهوش سواء في الفن أو في غير الفن. يعني الصحافة الورقية اللي عايزة تبيع لازم تصنع المادة بتاعتها بإيديها، ما يبقاش فيه مشترك. هنا مش انفراد بقى قد ما هو خصوصية، قد ما هو هاند ميد، يعني صناعة محلية، صناعة ذاتية، بمعنى أن أنا ممكن جدا اعمل اسكان لمصر، لو انا عندي اصدار ورقي انا اعمل اسكان لمصر كاملة، المليون كيلو متر مربع دول اعمل لهم اسكان رايح جاي طول الوقت، وما فيش قضايا هتنتهي. يعني ممكن القضية الواحدة تتجدد، على سبيل المثال مثلا تلوث النيل، دي قضية أنا بعتبرها قضية أزلية. يعني في نصوص مصرية قديمة جميلة جدا عن جريمة تلويث المياه، يعني جريمة تلويث النيل، والنصوص من أروع ما يمكن. يعني وفكرة تقديس نظافة المياه سواء اللي بتستخدم في ري الزراعات يعني، أو في الشرب، أو في كل أمور الحياة، يعني دي كانت مسألة من القيم العليا في المجتمع المصري القديم يعني. ومن وقتها لغاية الوقت احنا يعني درجنا على تلويث النيل كعادة، يعني هي العادة ان احنا يبقى فيه صرف صحي، والعادة ان يبقى فيه صرف المصانع، والعادة ان يبقى فيه صرف المراكب السياحية، والعادة ان يبقى فيه صرف القرى والمدن الريفية المتاخمة للنيل، يبقى الصرف في النيل نفسه. دي مسألة كارثية يعني. وتلوث النيل ده انا ممكن اعمل عنه تفاصيل كتير جدا، يعني مش تحقيقات فقط، يعني انا ممكن اعمل تقارير متخصصة يعني ايه خطورة مياه الصرف الصحي على النيل، فأتوصل لأن الخطورة ليست في المخلفات الآدمية، لأن المخلفات الآدمية دي عضوية وطول عمرها بتستخدم في الزراعة زي السماد، لكن الخطورة مثلا في الكيماويات اللي بتستخدم في الغسيل دلوقتي، الغسالات بكميات هائلة في كل البيوت، والصرف ده نازل في الصرف الصحي، الكيماويات دي كلها نازلة والصرف الصحي ده نازل في النيل، فالكيماويات بتاع الاريال والمنظفات الصناعية دي بتتحلل وبتنتشر في المية. أنا ممكن أتكلم بس عن مصادر التلوث دي جاية منين تحديدا، إيه عدد القرى وعدد المدن اللي بترمي مياه الصرف في النيل أو في فروع النيل يعني، وتأثير المنظفات الصناعية ده جزئية تانية ممكن أتكلم عنها لوحدها بالتفصيل وأخذ رأي متخصصين، والجزء الثالث اللي هو التأثيرات الصحية للكيماويات دي. يعني أنا ممكن المسألة الواحدة أعمل منها عشرات التحقيقات، وكلها مهمة جدا وكلها متصلة سواء بالمجتمع بشكل عام أو بصحة البشر أو بالإهمال الشديد جدا من مؤسسات الدولة في إنها تمنع صرف الكيماويات دي على الإطلاق، زي مصنع كيما بتاع أسوان مثلا، لطول الوقت كل الصحافة بتتكلم عن إنه بيصرف في النيل، وطول الوقت محدش بيفكر في البديل اللي هو إزاي يتعمل صرف للمصنع ده في عمق الصحراء بعيدا تماما عن مياه النيل. موضوع من هذا النوع. أجي كمان جزئية ثالثة اللي هو تأثير الكيماويات دي على الزراعات المصرية كلها. الخضار طبعا الوقت بنشوفه مشوه تماما، الفلفل شكله غريب جدا، الخضار كل الطماطم نفسها فاسدة تماما، كل الخضار المصري تقريبا والفواكه، اليوسفي والبرتقال بقى شكلهم في منتهى الغرابة برضو، هو كله بسبب الكيماويات دي. يعني الموضوع عنوان واحد اللي اسمه تلوث النيل، وطلع منه عناوين أخرى في منتهى الأهمية. إذا الصحافة الورقية ما اشتغلتش على الأساس ده فهي لا مستقبل لها. حتى الصحافة الإلكترونية اللي هي المواقع والفضائيات لابد أن تخصص أجزاء لهذه الهموم العميقة في كل المجتمعات، مش في مصر فقط، بس احنا بنتكلم عن الصحافة المصرية. ده ياخدنا لفكرة التحقيق. يعني أنا لو حبيت أعمل سلسلة تحقيقات، يعني أعمل حملة مدتها شهر مثلا، يعني يوميا أنشر تحقيق في تفصيلة من التفاصيل دي، يعني كمية الكيماويات اللي بتصرف برصد بقى كل القرى والمدن والمصانع اللي بتنزل في النيل، أعمل رصد لكمية يعني بالتقريب كده قد إيه، كم طن كيماويات بتصرف في مياه النيل يوميا، واحتمالات وصول هذه الكيماويات للزراعة، واحتمال وصول هذه الكيماويات لمياه محطات مياه الشرب ووصولها لأجساد الناس مباشرة عبر المياه. يعني كل تفصيلة من دي، وبعدين الأمراض اللي بتتسبب فيها والمستشفيات، عجز الناس عن إنهم يتعالجوا أصلاً. يعني تفاصيل كلها بتتفاقم وبتخرج من بعضها وكلها تحت عنوان واحد. أنا لو عملت سلسلة التحقيقات دي لابد أن يكون فيها معايير تحقيق. التحقيق مش إن أنا أتكلم عشوائي أو أروح أتكلم مع أهل قرية أو مدينة بتصرف في النيل، أو أتكلم مع مسؤول في مصنع بينفي، أو أتكلم مع موظفين يقولوا لي كلام من وراه. لا، أنا لازم أدقق. يعني التحقيق الصحفي لا يختلف بحال من الأحوال عن تحقيق النيابة. يعني أنا لما أنا عملت على سبيل المثال مثلا موضوع اسمه مرضى الترانسكس، اللي هو لو تفتكروا سالي اللي هو كان سيد الطالب في طب الأزهر، واللي فجأة عمل جراحة تحول وبقى سالي، سيد أصبح سالي. أنا لما عملت الموضوع ده في نص الدنيا، أنا ذهلت. لما جبت الأرشيف بتاع الصحافة المصرية بتاع موضوع سالي ده، ذهلت من إن الصحافة بالكامل، وعايز أقول كمان وباطمئنان تام وبلا استثناء، الصحافة كلها كانت واخدة وضع الهجوم على سالي واتهامه اتهامات أخلاقية، ولم يفكر أحدهم ولا مرة، ولا تحقيق ولا خبر ولا تقرير ولا أي تفصيلة نشرت عن سالي، حد فكر إيه اللي خلى سالي يعمل كده، ما هو السبب. يعني سالي كان عنده مرض معروف في كل المراجع الطبية وبيدرس في كل كليات الطب في العالم، اسمه الترانسكس أو الترانجندر، ده المسمى اللي أنا عرفته مؤخرا. يعني اللي هو مخ سيد كان عكس جسمه، يعني سيد جسمه ذكر رجل وهو طالب في طب الأزهر، ومخه مخ أنثى. سيد لما كان راح عشان يتحول لأنثى، هو كان بيتصرف علميا صح جدا، والدكتور عزت عشام الله اللي عمل له جراحة التحول دي كان بيعمل حاجة صحيحة علميا، عملها الدكتور محمد شوقي كمان اللي هو كان رئيس اتحاد الجراحين، وكان واحد من أكثر الجراحين المصريين اللي عملوا جراحات تحويل النوع، يعني الذكر ممكن يبقى أنثى والأنثى تبقى ذكر، بس بناء على خلل علميا بيحصل لبعض الناس أثناء خلق الجنين في الرحم أو تكون الجنين، مراحل تكون الجنين. ده اللي أنا عرفته لما عملت التحقيق بتاعي، وده اللي أنا تقصيته، وده اللي أنا صممت إن أنا أعرفه من الأطباء النفسيين اللي بيخضع المرضى، مرضى الترانسكس ليهم لفترة طويلة جدا، وده اللي أنا عرفته من أساتذة الجراحة، وده اللي سمعته برضو من رجال الدين، وسمعته من القاضي العظيم اللي حقق موضوع سالي اسمه أيسر فؤاد، وهو بنفس عظمة محمد نور اللي حقق كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي، لأن القاضي العظيم ده اشترى مراجع علمية من أوروبا، من دول أوروبية، ليتأكد بنفسه، هو كان يجيد الإنجليزية، ليتأكد بنفسه أن هذا المرض علمي ومعروف في العالم كله، ولابد أن هو يسأل المختصين في كافة التفاصيل المتصلة بجراحات التحويل واختلاف المخ عن الجسد. تقريبا بس وقف او حد اتصل بيه بالتليفون ممكن. مظبوطة جدا. لخبطة احنا سامعينك كويس دلوقتي وشايفينك، اتفضل. دي من عندنا؟ لا هو النت ما نقدرش نقول انت بالتحديد يعني. يعني اللي أقصده يعني إن التحقيقات بشكل عام إذا كانت بتتوخى الدقة يعني والمستوى العلمي كلما اقتضى الأمر يعني، والاستعانة بالخبراء الحقيقيين والابتعاد تماما عن الكلام العشوائي أو اللي فيه فرقعات يعني مهما كان مغري أو ينفع يطلع منه عناوين جذابة، لكن الصحافة إن ما عملتش ده، الورقية تحديدا إن ما عملتش ده فهي لا مستقبل لها. والموضوع الأساسي عند الصحافة الورقية هي المشاغل اليومية بكافة التفاصيل. يعني ليه الأخبار كانت ناجحة جدا لما عملها مصطفى علي أمين؟ لأنها كانت بتغطي كل فئات المجتمع. ليه المصر اليوم نجحت النجاح الكبير جدا ده؟ لأنها عملت زي أخبار اليوم، يعني كل فئات المجتمع بتلاقي نفسها أو بتلاقي عنها حاجة يوميا في الجورنال. فالجورنال كان حريص إن هو يعبر عن أغلب فئات المجتمع يوميا. ما فيش فاصل الحقيقة بين إن الصحافة الورقية تهتم بالكلام ده أو عشان تنقذ نفسها في المستقبل يعني، والحريات يعني هو الكلام ده كله مش هينفع يعني. في حتى تحقيقات ممنوع نشرها، في معلومات ممنوع نشرها، في تفاصيل كتير جدا ممنوع يعني من المعارك الأساسية للصحافة اللي المفروض إنها محمية بالقانون اللي هو من حق الصحافة الوصول إلى المعلومات. يعني من حق الصحافة إنها تصل للمعلومات بسهولة وبدقة يعني، ومش من حق المصادر إنها تحجب المعلومات، خاصة في القضايا اللي هي تهم أغلبية الناس أو القطاعات الأكبر في المجتمع يعني. يعني لو في حاجة تخص التعليم مثلا، دي حاجة مهمة جدا، حاجة تخص الصحة العامة في البلد، وحاجة زي تلوث مياه النيل مثلا، ده معلومات مهمة جدا يعني. لا يعني مش شرط بس العلمية والدقة، ده كمان المناخ اللي هو إن لازم يبقى فيه ضمان للمعلومات، في حرية في الوصول إلى المعلومة، في حق للصحافة بشكل عام، مش للصحف ولا للصحفيين فقط، بشكل عام للوصول لأدق ما يتصل بالموضوعات اللي هي بتعالجها يعني. كمان اللي هو فكرة الإيمان لدى الجهات والأفراد اللي الصحافة بتعمل معاهم، إن الصحافة مش خصم ولا عدو، الصحافة شريك. الصحافة مش برضو فكرة إنها سلطة رابعة ولا المسميات الزائفة دي في مجتمعات العالم الثالث، لا، الصحافة شريك في الدفاع يعني، الدفاع عن كل الحاجات الصح ضد كل الحاجات الغلط. ما المسألة ما فيش فيها شخصنة ولا فيها مقصودية يعني لجهة أو حد معين. الصحافة تنوب عن الجميع في الدفاع عن مش القيم بس، ده عن اللي احنا بنتكلم عنه اللي هي فكرة الصحة العامة والتعليم وكرامة الناس وكل التفاصيل اللي تخص البشر يعني، تخص المجتمع. في معرض الكلام اتكلمنا عن التحقيق وشروط نجاح التحقيق. أنا عملت كل أشكال الصحافة سواء كان الخبر أو التقرير أو التغطية، مثلا تغطية المؤتمرات نفسها كمان أنا بعتبرها فن، لأن المؤتمرات بيبقى فيها جلسات كتير جدا وأبحاث كتير جدا، وأنا غطيت مؤتمر أدباء مصر عشرات المرات. يعني كمية الكتب نفسها بتاع الأبحاث اللي موجودة في المؤتمر كبيرة جدا، لا يمكن لأي صحيفة ولا مجلة إنها تغطيها بشكل وافي يعني. فهو بيبقى الذكاء في الحاجات دي إن إزاي آخد خلاصات وأهم ما طرح في الجلسات، طرح في الأبحاث، طرح في الكتب نفسها بتاع المؤتمر، وأعمل تقرير لطيف وافي جميل جدا بأهم المحاور اللي اتطرحت في المؤتمر كله، واللي يقراه حتى لو موضوع واحد ينشر لمرة واحدة عن المؤتمر كله، بس ياخد فكرة لطيفة وعميقة وجميلة ومخلصة كمان لفكرة الدورة بتاع المؤتمر. كل دورة بيبقى لها مسمى، وكل دورة بيبقى لها شخص، شخصية معينة، وكل دورة بيبقى لها محاور. فإزاي إن الصحفي يبقى واعي جدا لفكرة التغطية؟ التغطية دي واحدة من أهم الفنون بتاع الصحافة، التغطية لا تقل أهمية عن التحقيق. زي ما أنا براعي الدقة والعلمية والمصداقية والمعلومات، وفرة المعلومات وتنوع المصادر واكتمال الرؤية في التحقيق، لابد إن أنا برضو في التغطية بتاع المؤتمر أعمل نفس الحدوتة، حتى لو هنشر موضوع واحد عن مؤتمر قعد 4 أيام أو 5 أيام وكان فيه عشرات الجلسات وعشرات الأبحاث. يعني التقرير برضو من الفنون الصحفية المهمة جدا، اللي هو أنا بعمل تقرير عن آثار مثلا اللقاح بتاع كورونا مثلا، ماذا تبقى من يعني في حاجة معروفة في علم الأدوية اسمها الأثر المتبقي. طيب اللي خد اللقاح مرة واثنين وثلاثة، ما هو الأثر المتبقي من هذا اللقاح؟ والأثر المتبقي ليس اللي هي مادة المادة الكيماوية المتبقية أو السارحة في الدم فقط، لا، ده الأثر المتبقي اللي هو هل اللقاحات دي لها أثر سلبي على وظائف معينة في الجسد، أو على أعضاء معينة في الجسد، أو على أداءات معينة في الهرمونات، في كيماويات الجسد، يعني التفاعلات الكيماوية. يعني دي مسألة ممكن يعني تكون بأهمية البحث العلمي اللي هو التقرير الصحفي، وإن يبقى فيه اهتمام واحترام للفكرة نفسها واحترام للمتلقي اللي هيقرأ التقرير ده، وممكن يضلله تماما أو يديله معلومات سطحية وساذجة، وممكن جدا يديله معلومات لا تقل أهمية عن مناقشة أو محاضرة علمية في أكاديمية، في كلية طب، في كلية صيدلة، أو مناقشة ماجستير أو دبلومة إلى آخره. يعني التقرير الصحفي ده يعني حاجة خاطفة، يعني ممكن تبقى مثلا أقل من ربع صفحة، ممكن تبقى على عمودين في ربع صفحة، لكن بتدي للقارئ معلومات في غاية الأهمية، ممكن حسب أهمية الموضوع وخطورته. يعني زي ما قلنا من شوية عن كيماويات الصرف الصحي وتأثيرها بس على الخضار والفاكهة في مصر، لو هنعمل تقرير بس عن تأثير الكيماويات دي على صحة الإنسان في مصر، يعني هل لها علاقة مباشرة بالسرطانات؟ هل ثبت ده بالفعل إلى آخره؟ يعني أنا تعرضت مرة لعمل موضوع عن بحيرة المنزلة، فاكتشفت إن بحيرة المنزلة الجزء المتبقي منها، البحيرة كانت 750 ألف فدان، ما تبقى منها فقط هو 120 ألف فدان مية. الجزء المتبقي ده فيه صرف صحي بتاع القاهرة عن طريق مصرف بحر البقر اللي بيمر من محافظة الشرقية وبيصب في بحيرة المنزلة، أو الجزء المتبقي من بحيرة المنزلة. الصرف الصحي ده خطورته برضو في الكيماويات. الكيماويات ليست فقط على صحة الإنسان، لا، إن الأسماك اللي بتنمو في البحيرة، في الجزء ده من البحيرة، بتتأثر بشكل مباشر وعميق جدا بالكيماويات دي، واللي بياكلوا الأسماك دي بيتأثروا بشكل مباشر بالكيماويات دي. يعني إن أنا لازم يعني المنطقة المحيطة بقى بالجزئية دي من أكبر مناطق الفشل الكلوي في مصر، فهنا في علاقة ما لابد إن احنا ندرسها، فنلاقي فيها أبحاث فعلا علمية عن العلاقة بين تلوث مياه البحيرة وتلوث الأسماك بتاع البحيرة وارتفاع نسبة الفشل الكلوي في المناطق المحيطة بالبحيرة. المعلومات دي ممكن نتعمل في تقرير علمي عظيم جدا يشير للأبحاث العلمية اللي اتعملت بالفعل ولدقتها ولأسماء الباحثين وللجهات اللي تبنت هذه الأبحاث. ممكن جدا إن احنا نعملها في تقرير، وممكن جدا إن احنا نعملها في تحقيق. يعني أنا ممكن أضغط التحقيق اللي هو صفحة كاملة في تقرير ربع صفحة فقط، بس آخد الأسانس بتاع الفكرة بتاع التحقيق دي ووصلها للقارئ الملول اللي ما عندوش قدرة إنه يقرأ الصفحة كاملة في ربع صفحة فقط، أوصل له خطورة الكيماويات على صحة الإنسان وعلى الأسماك وعلى الدواجن وعلى الخضار وعلى الفاكهة إلى آخره. يعني دي مسألة متشعبة جدا، يعني ملايين الناس بتاكل سمك وملايين الناس بتاكل خضار وفواكه، والكيماويات اللي بتترمي بمنتهى الاستسهال دي في النيل أو في البحيرات بتصل في النهاية للمستشفيات، توصل هؤلاء الناس للمستشفيات. فأنا أنا كوسيط صحفي ووسيط، أنا لازم أبقى فاهم أبعاد القضايا اللي أنا بكتب عنها وخطورتها وخطورة التلقي. يعني أنا مش بكتب لنفسي ولا بكتب لجهة ولا بكتب لشخص ولا بعاند سلطة، وأنا متوجه لقارئ عايز أنقل وعيه من منطقة اللا علم بالشيء ده لمنطقة المعرفة الدقيقة جدا بخطورة القضية، عشان المجتمع كله أصلا مش الصحافة بس ولا الجهات ولا المسؤولين فقط، كل الناس شركاء في الإحساس بالمسؤولية تجاه هذه القضايا. الصحافة على هذا القدر من المسؤولية والأهمية في نظري طول الوقت. واللي أنا بقوله إن هي صاحبة الجلالة لا تمسح البلاط، صاحبة الجلالة مش مشغولة إطلاقا غير بالحقيقة الحقيقة. يعني الحقيقة في الخبر، والخبر ده شرط جوهري فيه إنه لازم يبقى موثق أو نتأكد من مصداقيته من مصدرين أو أكتر، مصدرين أو أكتر ثلاثة، وتبقى مصادر موثوقة وتبقى مصادر معروف عنها صدقيتها قبل كده. هي يعني مع الفارق في التشبيه، يعني لابد من التأكد من السند، التأكد من العنعنة. فالمسألة مش مجرد مهنة ولا مجرد واحد بيعمل خبطات إطلاقا ولا مجرد واحد عايز يعمل فرقعات عشان اسمه يكبر، الحكاية مش كده بالمطلق. يعني رغم إن في عدد كبير جدا بيعمل ده، والله يسامح الكل. يعني أنا أذكر بره، والحاجات دي هتلاقوها موجودة في الكتاب إن شاء الله اللي هيقراه. يعني أذكر إن أنا كنت مسافر المنصورة بالصدفة مروح البلد، يعني فسمعت ناس بتتكلم عن اللي بيسافروا يشتغلوا في إسرائيل. الحقيقة أنا المسألة بالنسبة لي كانت صادمة جدا، لأن أنا كنت سعيد جدا إن المجتمع، وما زلت حتى الآن، إن المجتمع المصري كله رافض فكرة التطبيع تماما تحت أي سبب، تحت في أي زمن في أي مكان، التطبيع مرفوض تماما. فلما لاقي البسطاء بيسافروا ويشتغلوا في إسرائيل، فكرة التطبيع اتضربت من الجذور. يعني هم الإسرائيليين حاولوا عن طريق السلطة ما قدروش، عن طريق رجال الأعمال ما قدروش، عن طريق المثقفين ما قدروش، يعني ياخدوا واحد تافه فقط ويعملوا بيه ضجة كبيرة، لكن هو تأثيره في النهاية أنه هو فرد عديم التأثير. حتى رجال الأعمال اللي بتهمهم مصالحهم كانوا على درجة كبيرة جدا من الوطنية أو المسؤولية أو تقدير الرأي العام في المجتمع المصري. برضه أنا ما بعدتش عن الموضوع، أنا أقصد إن أنا سمعت بالصدفة في العربية وسألت عن أي بلد دي اللي الناس بيسافروا منها، ورحت البلد، وبعدين الكلام أدى لبلد تانية، رحت البلد التانية وكنتش تعينت لسه خالص، وكنت في نص الدنيا، وعرضت عليهم في نص الدنيا ينشروا التحقيق بعد اكتماله وما نفعش، ونشرته في الدستور الأولى بتاع إبراهيم عيسى. الموضوع ده كان كل معلومة تؤدي إلى معلومة، كل بلد تؤدي إلى بلد، لغاية ما توصلت لمكتب السياحة اللي بيتعامل مع السفارة الإسرائيلية وبياخد الناس دي يسفرها إسرائيل، لأنهم بيعانوا من البطالة وبيعانوا من الفقر. وكانت وقتها الدول الخليجية الدكتور ياسين عبد الغفار قال إن مصر عندها 15 مليون مصاب بالفيروس سي الكبد، ودول مجلس التعاون وقفت التأشيرات تاني يوم مباشرة من التصريح بتاع الدكتور ياسين، وأغلقت كل أبواب الرزق في وجه المصريين. فالبسطاء دول ما لقيوش أي ممر يعدوا منه للشغل أو الاسترزاق غير ممر يؤدي إلى تل أبيب. لما قابلتهم قابلت عدد منهم كبير جدا يوضح لي الصورة كويس قوي، وقابلت صاحب مكتب السياحة المجرم اللي كان بيصفرهم ده، وعرفت الحقيقة. لقيت إنهم كلهم ضحايا، كلهم ضحايا، وكلهم مغلوبين على أمرهم، وكلهم أبناء الأزمة، أزمة سد أبواب الرزق. أنا عملت التحقيق ده من المنطلق ده، أنا ما اعتبرتش ولا واحد فيهم معادي لنفسه ولا معادي لمجتمعه ولا خائن ولا جاهل، بالعكس كلهم كانوا في نهاية الكلام وبدون ما يعرفوا بعض، وبدون ما يعرفوا إن أنا بسأل السؤال لو حصل أي خلاف بيننا وبين إسرائيل أنا هتكون مع مين؟ قال مع بلدي وضدهم، ودول في النهاية أعدائنا. وده كان كلام قاسم مشترك بينهم جميعا. دي حقيقة أنا توصلت لها، إن أولا هم مغلوبين على أمرهم وغلابة، ولابد يبقى عندهم مصدر رزق، وتم التغرير بيهم، ووطنيتهم لم تمس. فوجئت بحد تاني بقى، صحفي تاني بيكتب في نفس الموضوع، لما شاف موضوعي جن جنونه وراح لنفس القرى، قابل نفس الناس، وقام عامل موضوع في روزة اليوسف تحت عنوان عجيب الشكل، و15 ألف جاسوس تحت الطلب في إسرائيل. يا خبر، يعني الموضوع خد منحى، يعني الصحافة دي صحافة ودي صحافة. بس أنا هنا مستأمن على بلدي كلها، ومستأمن على المغلوبين على أمرهم دول بالكامل. أنا أروح أدقق المعلومة منهم هم، وأسمعهم وأسمع أهاليهم، وأعرف الحقيقة، وأفرز بنفسي أنا وراجع، ولا أروح أعمل فرقعة وأقول 15 ألف جاسوس تحت الطلب في إسرائيل؟ يعني هي المسألة هنا مسؤولية أنا بعتبرها جسيمة، لا تقل عن مسؤولية القاضي العادل، لا تقل عن مسؤولية الوزير العادل، لا تقل عن مسؤولية الحاكم العادل. الصحفي لا يقل دوره ولا مسؤوليته في تدقيق المعلومات والإنصاف ومراعاة كل القيم، من خشية ربنا لغاية الدقة والحقيقة والصدق. أنا ما ينفعش أقول للناس ولا أقول للقارئ نهائيا أنت جاسوس في إسرائيل، في 15 ألف غلبان مصري مش لاقي ياكل اضطر يسافر، وفي مكتب سياحة غرر بيه وقال له هتاخد بالدولار، وراحوا اشتغلوا هناك في الأعمال الدنيا كلها، وجابوا فلوس لا تزيد بحال من الأحوال عن أي دولة عربية. أنا بس فوجئت من المفارقات كمان، إن في بيت اتأسس بالدينار العراقي، الأساس اتعمل بالدينار العراقي، واستكمل البناء بالريال السعودي، وتم تشطيبه بالشيك الإسرائيلي. دي من المفارقات اللي استوقفتني. هو الصحفي إن ما كانش على قد المسؤولية دي، إن ما كانش على قد الأمانة دي، لا يجب أن يقترب من شيء اسمه النشر. لكن للأسف إن المسألة سهلة، الاستسهال سهل، والاستسهال منتشر، وحتى الركاكة كمان في الكتابة والتفاهة. يعني أنا لما أكتب نفس الكلام اللي أنا قلته ده، اللي أنا قلته في تحقيق الدستور، شخص تاني عمله في نفس الأماكن مع نفس الأشخاص الغلابة وقال كلام ملوش أي علاقة بالحقيقة، مبالغات وفرقعات تافهة ومعادية للحقيقة ومعادية للوطن ومعادية لإنسانية الناس اللي هو سمع كلامهم وحطه في سياقات ملوش، السياقات ملهاش علاقة إطلاقا باللي هم عايشينه ولا اللي يقصدوه هم بيكلموه خالص. فهنا بقى احنا ما بين التحقيق والتقرير والتغطية والدقة العلمية، يعني ازاي انا بقى اراعي كل هذه الاشياء العظيمة، العظيمة جدا، عظيمة الشأن. الأمانة دي حاجة عظيمة الشأن، الوطن مسألة عظيمة الشأن. يعني أنا انا ما اكتبش حاجه ضد وطني بشكل خاطئ وبشكل غبي، ولا ضد اهلي ولا ضد ناسي بالشكل ده. ولو في ده انا بكتب عنه باعتباره ناقوس خطر، باعتبار ان انا دوري ان انا الفت الانظار لان في خطر، مش لاني اردع الناس او اادب الناس او اؤذي الناس. يعني ده مش من حق الصحفي. الصحفي في ظني طول الوقت عامل زي اي مسؤول عادل، لازم يكون يحترم كل القيم. معلش انا طولت في مساله التحقيق، في مساله وبدي امثله من شغلي انا، لان انا عارف المعلومات بشكل يقيني. انا ما يعني مثلا من ضمن الحاجات المشهوره جدا في التحقيق، تحقيق احسان عبد القدوس قبل ثوره يوليو عن الاسلحه الفاسده، وفضل يدرس في كليات الاعلام واقسام الصحافه لعقود، ربما ل 30 40 سنه، التحقيق بتاع احسان عبد القدوس، وربما لسه موجود كمثال. يعني ده من الحاجات المشهوره جدا، تحقيق احسان عبد القدوس عن الاسلحه الفاسده. ومع هذا سيرينا فيما بعد معلومات كتير جدا مختلفه عن اللي اورده احسان عبد القدوس في التحقيق بتاعه. يعني حتى في المعلومات دي اللي هي دايما بتبقى مرتبطه باسرار وخفايا وتآمرات وحاجات كده، ممكن جدا تظهر حقائق على مر الزمان يعني، وتغير الصورة تماما. يعني من ضمن الحاجات العظيمة في الصحافة المصرية عملها الله يرحمه جمال الشرقاوي، كان صحفي كبير في جريدة الأهالي، عن حريق القاهرة، عمل تحقيق عظيم جدا. أكتشف إن في كتاب للدكتور محمد أنيس المؤرخ العظيم جدا، أخو دكتور عبد العظيم أنيس، وكان أستاذ تاريخ في آداب القاهرة، عامل كتاب من أجمل ما يمكن عن حريق القاهرة وأسباب حريق القاهرة، وقايل فيها كلام من الوثائق البريطانية، كلام واضح جدا عن حريق القاهرة. يعني جمال الشرقاوي قال كلام جميل جدا ومهم للغاية في الكتاب بتاعه، التحقيق اللي تحول لكتاب. والدكتور محمد أنيس قال كلام جميل جدا ومهم. الصحفي يبقى زي المؤرخ، يبقى زي الدكتور محمد أنيس كده. وفي صحفيين كبار جدا اشرنا ليهم في الدردشه عن الصحافه قبل كده، زي صبري ابو المجد، واللي اخذ منه صلاح عيسى حاجات كتير جدا، وصلاح عيسى نفسه. يعني صلاح عيسى عنده كتاب عظيم جدا اللي هو كتابه عن ريا وسكينه، رجال ريا وسكينه دول. الكتاب ده هو نموذج فذ لتدقيق المعلومات. لما يروح صلاح عيسى يلم كل ما يتصل بموضوع ريا وسكينة من ملفات القضاء ومن ملفات الصحافة ومن كل الأماكن اللي فيها حاجة نشرت عن موضوع ريا وسكينة، وفي النهاية يكتب كتاب حوالي 800 صفحة، ملحمة ملحمة من الدقة والعظمة والجمال، اللي هو دور الصحفي. دور الصحفي دوره لا يقل. وصلاح عيسى كان عنده مستوى ثقافي وفكري كبير، صبري ابو المجد كان عنده مستوى كبير جدا في مسألة التاريخ والحكايات التاريخية يعني، بس ده برضه دور الصحفي. الصحافة كده يعني، أحمد حلمي والنديم والعظماء اللي احنا اتكلمنا عنهم في الحلقات اللي فاتت، هم كانوا مؤمنين من البدايات بهذا الدور العظيم. الأجيال اللي جت بعد كده، أحمد بهاء الدين وكامل زهيري ومحمد عودة والعظماء دول كلهم كانوا مؤمنين بالدور ده. لذلك كنا نلاقي الصحفي محمد التبعي نجم سينما لا تقل شهرته عن عمر الشريف، وإن نجوم المجتمع بالكامل يسهروا عند محمد التبعي، وهم حاسين بعظيم الشرف إن هم يسهروا عند الأستاذ التبعي، لأنه كان الدور ده، لأنه هو كان بيعمل الدور ده باقتدار. يعني اللي كان بيعمله التبعي في الصحافة وبيعمله أحمد بهاء الدين وبيعمله صبري أبو المجد وبيعمله كامل زهيري وبيعمله محمد عودة وبيعمله كل الصحفيين الكبار الشرفاء، لا يقل عن اللي بيعمله أي قاضي شريف في مصر، لا يقل عن اللي بيعمله أي وزير كبير جدا زي ثروت عكاشة، زي فتحي رضوان، زي دكتور حكمة أبو زيد، زي كل العظماء اللي هم كان لهم دور اجتماعي عظيم وسياسي عظيم جدا. الصحفي دوره لا يقل، طالما ان هو بيراعي مقتضيات الأمانة والصدق، الحاجات دي مقتضيات أوسع كتير جدا من فكرة المهنة وفكرة الخبطات. يعني هنا عندنا بقى اللي هو التحقيق والتقرير والتغطية التفاصيل والخبر، دي كلها حاجات مشمولة بالكلام اللي أنا بقوله ده. يتبقى ليا أكتر حاجة أنا عملتها في الـ أنا بقالي دلوقتي بالضبط 32 سنة، يعني الشغل العملي فيهم تقريبا 30 سنة، 28 سنة مثلا إذا خصمت حاجات كتير جدا، يعني اللي هو المدة المتصلة اللي اشتغلت فيها صحافة بلا توقف. فأنا عملت مئات الحوارات وطلعت جزء واحد كتاب 30 حوار، وعندي حوالي 300 حوار. فالحوار ده بقى أنا بعتبره هو مجمع البحرين، مجمع البحرين والأنهار، مجمع القوالب المهنية كلها الحقيقة. يعني ممكن يبقى فيه كل تفاصيل التحقيق والأمانة والصدق والقيم اللي اتكلمنا عنها في التحقيق والتقرير والتغطية والحاجات دي كلها، والخبر كلها موجودة في الحوار. الحوار هو فرصة عظيمة جدا للصحفي والمصدر، وهو اسمه في الصحافة المصدر، يعني الشخص اللي بنتعامل معاه اسمه المصدر. يعني هو المسميات بتختلف من مهنة للتانية، زي العميل في البنك ومش عارف ايه في كذا. يعني فالمصدر ممكن يبقى مصدر عظيم زي نجيب محفوظ مثلا العظيم ده، وانا عملت معاه حوار وقعدت معاه ست ايام متتالية في مجالسه، وسألته في الست ايام دول 10 اسئلة فقط. يعني القرب من نجيب محفوظ مش مجرد ان انا رايح، انا قريت كل شغل نجيب محفوظ الحقيقه. يعني ده كان من حظي طول عمري، يعني مش عشان الجلسه دي بس، مش عشان الجلسات دي فقط، لكن كان من حظي ان انا راجعت شغل كتير جدا كنت محتاج ابص فيه قبل الجلسات دي، وقريت ارشيف نجيب محفوظ في الاهرام كله، وهو ملفات كتير مش ملف واحد، استعدادا لهذا اللقاء. رغم ان انا في النهايه وصلت ال10 اسئله، جاوب على 9 وسؤال واحد تحفظ عليه لأنه متكرر. يعني بيقول هو فكرة إن أنا لازم أروح للحوار ده وأنا مستعد لدرجة إن يبقى فيه ندية في المحاور اللي هنتناقش فيها. أنا مش رايح لنجيب محفوظ عشان أنا هبقى نجيب محفوظ في الأدب أو في الصحافة، بس أنا رايح له وأنا عارف قدره، ولأن عارف قدره يبقى لازم أحضر كويس جدا، ولازم أذاكر كويس جدا، ولازم أقرأ كل الحوارات اللي تقع تحت إيدي اللي هو عملها عشان أتفادى كل الأسئلة. ودي نقطة جوهرية في الحوار. أحيانا تلاقي أديب معمول معاه 3 4 حوارات ورا بعض نفس الأسئلة مكررة، أغلبها نفس النص بتاع الأسئلة. أنا الأستاذ جاري النبي الحلو وهو أديب كبير ورائع جدا من الأدباء الكبار واللي أنا بحبهم جدا على المستوى الإنساني، قال لي مرة إن أنت عملت معايا حوار من مش عارف من كام سنة، باين 16 سنة، أو أسئلتك لسه بتجيلي تاني لغاية دلوقتي. يعني الناس بيروحوا يستسهلوا ويقروا الأرشيف بتاع أي أديب، أو يقروا على النت دلوقتي، وده استسهال أكبر، وينقلوا أسئلة السابقين ويروحوا يعملوا حوار بأسئلة مطروقة قبل كده، أسئلة مستهلكة تماما قبل كده. يعني حتى المصدر اللي هو الأديب أو الشخص اللي هنحاوره بيكون عند تشبع بالملل من هذه الأسئلة، وبيجاوب عليها تحت الحرج أو تحت أي ظرف، إن رئيس تحرير صديقه أو بحب الجورنال ده، أو عنده رئيس القسم هو اللي ترجاه عشان يقابل الصحفي الاخره، وبيجاوب وهو عنده احساس بالملل، بيجاوب بظهر ايده زي ما بنقول، او بيجاوب اجابات آلية قالها قبل كده وبقى مدرب عليها بشكل عفوي. فالاسئله الحوارات بتبان لما واحد يقرا حوار ويستغرقه تماما ويعجب بيه تماما، لازم يلاقي يكون وراه مجهود ضخم. لازم يكون الصحفي ده قاري كويس جدا، قاري الأعمال. يعني لو أديب عنده 5 6 روايات ومجموعتين 3 قصة مش كتير إطلاقا إن الواحد يقراهم بالكامل عشان يتعرف على عالمه الإبداعي كويس جدا، وبعدين يقرأ التناولات النقدية اللي عن الأعمال دي عشان برضو توضح له ما غمض عليه أثناء القراية. فقراية الأعمال النقدية بتضيء الأعمال الإبداعية إضاءة كبيرة جدا. بس دور الصحفي إنه لا ياخد من النقد ولا ياخد من السابقين، دور الصحفي إنه يطلع أسئلة من لحم الموضوعات، من لحم الأعمال، من عالم الأديب. وأحيانا يسأل الأديب عن حياته الشخصية أو عن طقوسه في الكتابة إلى آخره، بس برضه لازم تكون أسئلة لها علاقة بالحوار أو لها أهمية ما أو غير مطروقة، يعني ما حدش دهسها قبل كده. أنا بعتبر إن الحوار هو أجمل وأعقد الفنون الصحفية وأكثرها من وجهة نظر. يعني في ناس كتير جدا يقولوا إن التحقيق هو أهم حاجة، وفي ناس الكلاسيكيين بيقولوا إن الخبر هو أهم حاجة في الصحافة على الإطلاق. مش أنا أختلف إطلاقا، وهو الخبر جميل ومهم والتحقيق في منتهى الأهمية والتغطية والتقرير وكل الأشكال الصحفية مهمة جدا، لكن أنا من وجهة نظري إن الحوار هو أهم وأعقد وأجمل وأخطر القوالب الصحفية الحقيقة. يعني أنا حاورت عدد هائل، يعني ال 300 حوار دول ممكن مع 250 230 مبدع وشخصية عامة طبعا أنا كررت حوارات مع ناس كتير جدا منهم، فبقوا أكتر من 300 حوار. يعني أنا ما رحت مثلا للشيخ أبو العينين شايشع، شفت إن هو ما زال على قيد الحياة وعنده 92 سنة، ورحت له واداني موعد في وزارة الأوقاف. رحت لقيت الراجل وهو عنده 92 سنة قاعد في وسط الموظفين وبيمتحن قراء السورة اللي هم اللي هيتعينوا في مساجد الأوقاف، وبيقروا سورة الجمعة. أنا قعدت جنبه أكتر من ساعة وهو بيمتحنهم، وبقيت مندهش جدا من راجل عنده 92 سنة وعنده هذه الذاكرة. والقرآن بيبقى له تأثير عظيم جدا في قوة الذاكرة، حفظة القرآن دايما ذاكرتهم أقوى كتير جدا من الآخرين، يعني زي اللي بيقروا كتب بشكل دائم. المثقفين اللي بيقروا كتير جدا برضه بتبقى ذاكرتهم قوية بشكل ملحوظ. يعني أنا الساعة دي اللي قعدتها جنب الشيخ أبو العينين بهرتني أكتر من اللي أنا قريته كله عنه قبل ما أروح له. يعني وبتحصل لي بقى حاجة كده طول الوقت في الحوارات أنا حاببها جدا، إن كل اللي بحاورهم بيبقوا أصدقائي جدا، وبالذات كبار السن. ما اعرفش انا هل انا كبير السن من جوايا ولا عجوز في تصرفاتي وتعاملاتي، بالذات كبار السن. يعني انا حاورت دكتور شريف حتاتة كان 93 سنة، الشيخ ابو العينين شعيشة 92 سنة، دكتور محمود حافظ رئيس مجمع اللغة ورئيس المجمع العلمي كان عنده 100 سنة بالضبط وهو في مكتبه وانا بعمل معاه الحوار، و أستاذ أمين ريان كان عنده 87 سنة الله يرحمه، وعدد كبير جدا من التسعينيين أو اللي فوق التسعين. ودي من الحاجات اللي كانت عظيمة جدا بالنسبة لي، في أن الحيوية، الحيوية الذهنية والحيوية الفكرية والحيوية الثقافية تتصاعد مع السن، بتزيد مع السن. نجيب محفوظ كان في الـ92 برضو لما حاورته، كلمني عن سعد زغلول. المرة الوحيدة اللي فيها شاف فيها سعد زغلول كان عدى عليها أظن 75 سنة أو 76 سنة، وبيتكلم كأنه سايب سعد زغلول امبارح. المحاور المهمة جدا في الحوارات. يعني أنا عمري ما افتعلت خلاف مع مصدر، وده كان مبدأ من البداية اشتغلت بيه، إن أنا ما حتى ما بروح لمصدر عنده مشاكل كتير. مثلا الأبنودي، الأبنودي كان الناس بتتهمه إنه بقى شاعر سلطة، وإنه اقترب جدا من السلطة، وإنه يتعامل في مسألة الكويت مش عارف كذا. برضه ده ما كانش بيشغلني إطلاقا، أنا بيشغلني الأبنودي الشاعر، أنا بروح للأبنودي أحاوره في الشعر. يعني أنا عملت حوار معاه عن الإبداعات الأولى، وكان ديوان حراج القط، وهو من أهم دواوينه، اللي هو حراجي ده عامل في السد العالي وبيراسل زوجته، والديوان كله خطابات ما بينه وبين زوجته، حاجة من أروع ما يمكن يعني. وابن حراجي ده عيد، اسمه عيد، ولد اسمه عيد، بيطلع سيرته في الرسائل بينه وبين زوجته. فسألته لو عيد موجود دلوقتي هيقول ايه عن الواقع المصري، لو عيد هو اللي مكان ابوه مكان حراج القط. يعني الكلام الابنودي من اروع ما يمكن، ولكم انك ترجعوا للحوار يعني اللي هو عن الواقع المصري. الكلام ده كان سنة 2010، وكان الواقع يعني حاجة مزرية جدا، والابنودي قال كلام اجمل من اي معارض في مصر، كلام واضح جدا، معاني واضحة جدا ومباشرة، ما فيش فيها اي شاعر سلطة ولا فيها أي اقتراب من المآخذ اللي الناس كانوا بيتكلموا عنها دي طول الوقت. بالعكس، كان بيتكلم في صميم المسألة الوطنية والاجتماعية والسياسية والثقافية بمنتهى الجمال. أنا إزاي أخلي المصدر في أحلى حالاته، المصدر يصل لأعلى تجلياته في الحوار إذا شعر أن الصحفي يعرف عالمه جيدا، إذا الصحفي أرى أعماله الإبداعية بشكل حقيقي، إن الصحفي مش نائل الأسئلة من حوارات هو جاوب عليها قبل كده. الصحفي عالم بتفاصيل، عالم المبدع اللي هو بيحاوره، سواء كان أديب أو فنان ممثل أو يعني. أنا عملت كتاب لأحمد فؤاد سليم الممثل كاملا حوار، الكتاب كله حوار، كان بمناسبة تكريمه في مهرجان المسرح القومي. اللي أقصده إن إزاي الصحفي يتجهز ويستعد ويبذل جهد كبير جدا، جهد ممكن يمتد لشهور في القراءة والانتقاء وصياغة الأسئلة، والصياغة نفسها كمان بتاع الأسئلة إزاي تبقى لطيفة وعميقة، وعلاقتها وثيقة بالسياق اللي الصحفي بيختاره. في جملة مهمة جدا قالها الأستاذ هيكل، بس أنا أظن إنها منقولة من الصحافة الغربية في الحوار، يعني إن صاحب الأسئلة هو صاحب الإجابات. لأن الصحفي لو واعي كويس جدا وبذل مجهود كبير جدا وقرأ كويس قوي ورايح فاهم جدا، هو اللي بيحدد للمصدر المجرى اللي هيمشي فيه أو اللي الحوار هيمشي فيه. أنا بختار 15 سؤال مثلا، ال 15 سؤال دول عاملين سياق، في مجرى الإجابات هتمشي فيه. يعني الصحفي رغم إن هو يبدو إن هو واحد رايح يسأل والإجابات يعني مسجلة وبيكتبها والحوار كبر بسبب الإجابات، بس الحقيقة إن اللي ادى الفرصة لهذه الإجابات إنها تطلع بهذا الشكل في هذا السياق بهذه الرؤية هو الصحفي. فلما يكون فاهم، لما يكون باذل مجهود بإخلاص وباحترام وباحترام للقارئ. أنا قلت في مقدمة كتاب بتاع بوح المبدعين اللي هو الـ30 حوار، وبردد ده طول الوقت في كل حاجة، إن القارئ اللي أنا براهن عليه مش القارئ اللي ممكن أقابله في القاهرة أو في المؤتمرات أو يجي لي الأهرام أو يكون عارفني أو في الندوات، أو ده مش القارئ اللي براهن عليه إطلاقا، لأنه ده قارئ سهل وقارئ فاهم وقارئ قريب جدا من صناعة الأحداث، يعني عارف إزاي الصحافة بتتعمل والمسرحية بتتعمل والفيلم بتتعمل إنما القارئ اللي هو لن ألتقيه أبدا، القارئ اللي هو ممكن يكون في أسوان أو في أسيوط أو في أي محافظة في الدلتا، في قرية من قرى المنوفية أو الدقهلية أو في مرسى مطروح أو سيناء، القارئ ده ممكن يبقى حتى ما بيعرفش يشتري جورنال، يعني ممكن بيشوف الجورنال بالصدفة، بيشوف الحوار بالصدفة عند الحلاق مثلا. الحلاقين بيشتروا الجرايد، فاللي قاعدين عند الحلاق دول بيقروا الجرايد، ممكن يقرأ جملة لأي أديب من اللي أنا حاورتهم أو أي مصدر أو الشيخ أبو العنين شعيشع أو الأبنودي أو أي حد من صنع الله إبراهيم أو إبراهيم أصلان، أو يقرأ جملة واحدة لحد من دول تومض في وجدانه وفي قلبه وفي ذهنه، تنور له دماغه في اللحظة اللي هو بيقرأ فيها الحوار ده، كان عنده استعداد لالتهام أي فكرة حلوة والتفاعل معها والاستفادة بيها، وربما الجملة دي تغير أشياء كتير جدا في حياته، إن ما كانتش تغير كل حياته. فأنا برضو لازم أبقى قد اللحظة دي، وطول الوقت عيني على اللحظة دي وعيني على القارئ ده وعيني عليه بشكل واعي، إن أنا بحترمه وبوصل له حاجة يا رب تفيده ويا رب تأثر فيه إيجابا ويا رب تغير أي سلوك كسل أو لا مبالاة أو بتاع، وتغيره وتخليه شخص إيجابي ومتفاعل وفي منتهى الحيوية في المحيط اللي هو بيتحرك فيه. أنا أظن إن هو الحوار فيه كل المعاني دي وأكتر، يعني طولت عليكم أعتقد، يعني مش كده ولا إيه يا أستاذ جمال؟ لا جميل، تجاوزنا. لا جميل، بس طبعا دي القضايا كلها هتفتح باب للنقاش والحوار يعني. تمام، بس أنا تقريبا قلت أهم ما عندي يعني. احنا اتكلمنا عن قوالب الصحافة النهاردة، من الخبر إلى التقرير إلى التحقيق إلى الحوار اللي هو يعني حب الأستاذ أسامة الرحيمي كشكل وقالب صحفي. أيوه هنفتح باب الحوار، بس هذه المرة بقى الحوار مع الأستاذ أسامة الرحيم. فالناس أهلا بهم بأسئلتهم، وهم ممكن برضو يحاوروا يعني نفس الحاجات اللي هو اتكلم عليها في ال10 دقايق الأخيرة ديت، ممكن يتم تطبيقها الآن، بالرغم طبعا احنا ما عدناش اعدادات كبيرة ليها، لكن ممكن تجربوا الآن في عمل حوار مع المصدر اهو. أسامة الرحيمي هو المصدر، أيوة. وعلشان نزود الاستغلال الرأسمالي والليبرالية الأمريكية من ولاية كونتيكت، هنقول انه انا بدعو الان انه يبقى في لقاء مع الاستاذ اسامه الرحيمي عن كتابه في شهر يناير السنه الجايه 2025. فاللي هيفوز بهذه المحاورة ممكن هو اللي يعمل الحوار مع الاستاذ اسامه الرحيمي في الجلسه اللي احنا سعدني هنعملها. سعدني جدا. فانا شفت دلوقتي طبعا زعيمنا احمد خفاجي، واحمد برضو على فكره من الصحفيين والكتاب بل والادباء المتخفيين والذين يستخفون، ايوه يسعد بوجوده معانا دلوقتي يعني، وكان بيعمل نتمنى انها تعود تاني نشره خفاجي الاخباريه بلا سنتين. ف انزل الساحه يا خفاجي، اتفضل اعمل ميوت. السلام عليكم، تحياتي. عليكم وعليكم السلام. السلام، قرب أنا شوية الميكروفون يا أحمد. سعيد جدا إن أنا بسمع الأستاذ أسامة النهاردة، يعني أنا عامل زي ما أكون إيه، عارف حلقة الذكر بتاع زمان لما كنا بنروحها ديت، والواحد يبقى أيوة منتشر أيوة طبعا حاسس طبعا، بنوع من الانتشاء وأنا بسمع الأستاذ أسامة. ربنا يخليك لأني يا حبيبي. والله حقيقي، لأن من أولى إعدادي وأنا بحب الصحافة ومجلة العربي والدواعي الحاجات دي، فنفسي أيوة ابقى صحفي يا استاذ اسامه والله، يعني انا بغبطك مش أنت أحسن، بحترمك. أنت أحسن، صدقني أنت أحسن الوقت. الله يكرمك. فانا جه في ذهني سؤال وانت بتتكلم، انت يعني انسان جميل جدا والله حقيقي، يعني جميل، كلامك جميل واحساسك، الاحساس اللي ورا اللي مش مجرد معلومات، لا واضح ان في روح في الموضوع، في رساله يا استاذ ماشي. اسامه. في رسالة، صح كده؟ مؤكد مؤكد أنا عايز أعرف مؤكد. هل شرط إن الصحفي يبقى صاحب قضية ولا مش شرط؟ ما تفرقش يعني، هل هو مجرد زي أنا ما كده أنا مدرس، هل أنا مجرد موظف ولا أنا صاحب رسالة؟ وهل بتفرق؟ وهل ممكن تجني على، وده سؤال مهم مهم جدا الأخراني ده، يعني هل سؤال في، مهم جدا وانا هجاوب عليه لا اللي أنا هسأله بس. لسه، لا لا السؤال اللي أنا هسأله لسه هو المهم، مش اللي أنا سألته، يعني اللي ايوه سألته ممكن يبقى سؤال تقليدي، إنما السؤال اللي مش تقليدي بقى، هل لو أنا صحفي صاحب قضية ده ممكن يجني على دور المهني؟ معرفش السؤال واصل يعني، مش عارف، واصل جدا. ايوه شكرا وسؤال جزيلا صحيح. ليك أوي، وشكرا لجمال طبعا إن هو ادانا فرصة إن احنا نشوف واحد زي حضرتك يعني، شكرا جدا. انت صوتك بعد شوية معلش. أنا بشكرك، بس بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك تفضل يا يا استاذ استاذ جمال. سلام. اتفضل اتفضل. هو الجزء الاخير من السؤال انا ما سمعتوش، اللي هو بعد ال هو بس كان بيشكرك يعني، بيشكرك على الفرصة. ربنا يخليك ويخليه. وانا الاجابه هنا هتبقى على مسؤوليتي الشخصيه، مش قاعده عامه يعني انطباعات شخصيه الحقيقه. يعني فكره الصحفي اللي بيبقى هو الصحفي المسؤول. يعني لن تجد صحفي يتبقى في ذاكره الناس وهو كان لاهي طول الوقت او كان بيشتغل في اي حاجه غير الصحافه. يعني في صحفيين بيشتغلوا، مع احترامنا للجميع، يعني في صحفيين بيشتغلوا صحفيين بس شغلهم الشاغل مش الصحافه. يعني بيحققوا مغانم مكاسب ارباح، هم احرار طبعا في كل اللي يعملوه، لكن الصحافه في ذاتها اللي هو انه مهموم جدا بانه يجيب كل يوم خبر مهم، ده مش في دماغه. انه يعمل تحقيق عظيم، ده مش في دماغه. انه يعمل حوار رهيب، ده مش في دماغه خالص يعني. لكن الصحفيين اللي عملوا ده طول الوقت، وانا قلت اسماء منهم كتير جدا، يعني عبد الله النديم واحد من اعظم الصحفيين في تاريخ الصحافه المصريه، اللي هو بيمشي على رجليه وبيركب اي وسيله مواصلات عشان يوصل لاي جماعه عشان يحمسهم ويخليهم يبقوا سند للثوره العرابيه وشركاء في الثوره العرابيه وشركاء في كل القضايا الوطنيه مش الثوره العربيه فقط. يعني الشيخ محمد عبده يعني واحد من اعظم الصحفيين في تاريخنا الحقيقه. يعني احمد حلمي صحفي لا نظير له، لانه طول الوقت هو مهموم بقضايا وطنه طول الوقت. يعني انا حكيت لكم مره ان احمد حلمي كتب مقاله ان ازاي اقدم بلد زراعي في العالم ما فيش فيه وزاره زراعه، فكان مقالته دي هي سبب في انشاء وزاره الزراعه. يعني مفيش قضية مهمة في الواقع المصري كله أحمد حلمي ما اشتبكش معاها وانشغل بيها وبذل جهد ضخم جدا في الصحافة اللي هو عملها. يعني جريدة اللواء، لمن يريد أن يدقق المعلومات دي يرجع لجريدة اللواء. أحمد حلمي هو جريدة اللواء، أحمد حلمي هو اللي عمل مجد جريدة اللواء، هو اللي عمل مجد الحزب الوطني بجريدة اللواء. الجهد العظيم اللي بذله، اللي هو من دمه موهوب ووطني غيور جدا وبيعرف يكتب كويس قوي ومثقف. والحقيقة ان كل ده اتنقل عن طريق الدم لصلاح جاهين حفيده، وبقى شجرة المواهب دي بتاع صلاح جاهين. المسؤولية هنا يعني محمد التبعي اللي أسس ثلاث حاجات من أهم الإصدارات في الصحافة المصرية. يعني هو أسس روزا اليوسف ونجحها جدا وسابها وهي ناجحة وماشية بقوة الدفع الذاتي. وروزا اليوسف فاطمة اليوسف نفسها هي أدارت المجلة بنجاح المجلة بتاع التبعي. وبعدها راح عمل المصري مع كريم ثابت ومع محمود أبو الفتح أخو أحمد أبو الفتح، اللي هي انتهت المصري واحمد ابو الفتح رئيس تحريرها بعد ثوره يوليو ازمه مارس 54. برضو احمد ابو الفتح و الصحفي المسؤول المسؤول مصر دي بقت هي جريدة الوفد الأولى من وقت ما تأسست لغاية 54، يعني أحمد بهاء الدين، إحسان عبد القدوس، الفريق بتاع روزا اليوسف كله، العظيم بتاع روزا اليوسف، الفريق اللي شكله إحسان عبد القدوس على إيده، حسن فؤاد وصلاح جاهين وحجازي وبهجت عثمان وعشرات من المبدعين الكبار، صلاح حافظ ولويس جريس، يعني أسماء، يعني أنا خجلان إن أنا ما أذكرهاش كلها، يعني أذكر بعضها وأنسى بعضها. يعني دي كانت مدرسة فذة في الصحافة المصرية، المدرسة المهمومة والمشغولة طول الوقت بقضايا الناس وهموم الوطن بالكامل طول الوقت طول الوقت. حتى الرسام الكاريكاتير الأجانب اللي جم شاركوا في الصحافة المصرية وتمصروا، وروحهم اتمصرت، فاهم؟ يعني أنا عندي هنا المصر أفندي أهو، صاروخان، صورة المصر أفندي اللي هو أشهر رسم كاريكاتير في تاريخ الصحافة المصرية، والمدرسة بتاع سانتس الأسباني وصاروخان الأرمني فتحت الأفق تماما قدام أعظم مدرسة للرسوم والكاريكاتير في الصحافة المصرية في روزا اليوسف، وانتشروا في كل المؤسسات بعد كده. يعني مفيش حد مش مسؤول. يعني أنا دردشت مع الفنان حجاز الله يرحمه، يعني الكلام العظيم اللي هو اللي قلبه موجوع ببلده طول الوقت، وبهجت عثمان ثقافة رفيعة، واللي هي المدرسة مش مدرسة شغل ومهنة فقط، دي مدرسة ثقافة كاملة، بيثقفوا بعض في السينما وفي الفن التشكيلي وفي كل الفنون وفي الثقافة الشعبية، مفيش حد فيهم غايب عنه حاجة أو هو غايب عن حاجة، وكلهم على قلب واحد. يعني حسين عبد القدوس كان بيعزمهم كلهم على العشاء لما يخلصوا العدد، أو يروح يوصلهم بعربيته اللي في مصر الجديدة واللي في حلوان في أقاصي الأنحاء اللي بعيد عن بعضها، وبيروح هو بنفسه يوصلهم، هو المالك وهو رئيس التحرير وهو الكل في الكل، بس عمره ما كان غير واحد وسط جماعة قدم الناس كلها. حسين عبد القدوس ده له دور في الصحافة المصرية من أعظم ما يمكن. صبري أبو المجد ده اللي يعني بقى هو والبلد حتة واحدة، يعني من كتر ما كتبوا عن تاريخ مصر بقى حتة من تاريخ مصر، صبري أبو المجد اللي برضه ما حدش يعرفه يعني، أو عملوا عليه حملة لأنه كان مع السلام مع السادات يعني، بس أنا متحفظ عليه في الجزئية ديت، لكن أنا في اللي كتبه في تاريخ مصر يعني حاجة مذهلة، ده مش صحفي، مش صحفي، الصحفيين اللي كانوا مثقفين اللي أدوارهم بتتجاوز دور النديم، كان متجاوز تماما لفكرة الصحفي، وأحمد حلمي وإحسان عبد القدوس وصبري أبو المجد وصلاح عيسى وكل الكبار وأحمد بهاء الدين، يعني دول ما كانوش عاديين إطلاقا يعني. والحقيقة إن دول كلهم علمونا يعني، وعينا تفتح على كتاباتهم وعلى إبداعاتهم العظيمة يعني الحقيقة. هو فال بيجي الصحافة هو يظل السؤال اللي هو الجزء الثاني من السؤال اللي هو بيطرحه، لما يكون الصحفي هو قال يعني صاحب قضية، بس ممكن يكون صاحب أيديولوجية. تقريبا أنا بحاول أقول الكلام بتاع أحمد، يعني إن أنا أكون ماركسي أو ناصري أو ليبرالي، هل الانتماء ده بيأثر من ناحية الكفاءة والقدرة على الموهبة الصحفية؟ اليسار كان قال لي الأديب الكبير محمد مخزن، قال لي مرة إن اليسار كان ظاهرة ثقافية أكتر منه ظاهرة سياسية، وأنا يعني معجب جدا بالمعنى ده، لأن اليساريين بالذات اللي هم عندهم أيديولوجيا، أكتر ناس عندهم أيديولوجيا واضحة، كانوا فعلا مثقفين أكتر من غيرهم كتير طول الوقت، لأنهم بيقروا في كل الاتجاهات، وكان دايما عندهم بقصد أو بلا قصد، بدورات أو بدون دورات، حاجة اسمها تثقيف الكادر، إن إزاي كل الأعضاء الحزب بيبقوا مثقفين جدا، إزاي يبقى مطلوب منهم إن هم يشوفوا الفيلم الفلاني ويكتبوا نقد فيه، أو يشوفوا معرض الفن التشكيلي بتاع فلان ويكتبوا عنه ان هم يكتبوا مثلا عن عبد الهادي الجزار، او يكتبوا عن سيف وانلي، او يكتبوا عن مختار، او يكتب يعني طول الوقت كنت تحس ان فاهمين في كل حاجه. يعني الايديولوجي في ظني يعني، واليسار المصري بالذات واللي احنا عرفناهم واليسار في العالم كله الحقيقه برضو، يعني اليساريين كانوا اكثر وعيا واكثر ثقافه واكثر عمقا واكثر مهنيه في الصحافه، وما كانش عندهم تحيز مهني، ما عندهم تحيز ايديولوجي. يعني لما بيعمل تحقيق، ما مش اليسار اللي بيبقى غالب عنده يعني، او الهدف او الحزب فلاني، او هو القضيه اللي هو بيتكلم عنها. هو طبعا بالضروره بيبقى منحاز للناس والطبقه العامله والشغيله والمهمشين لكن ما عندوش انحراف ثقافي او انحراف مهني على الاطلاق. يعني ممكن جدا يكون الانتماء الايديولوجي يبقى ظهير عظيم جدا للصحفي لما يكون ما عندوش ميول. واللي نعم. انا شفتهم من اليساريين، الاغلبيه من اليساريين الحقيقه كانوا يعني مثلا صلاح عيسى واحمد بهاء الدين والعظماء دول كلهم، وكتابات عبد العظيم انيس واسماعيل صبري عبد الله والهلالي، يعني الحقيقه كلهم كانوا حاجه واحنا منتهى كده العظمه يعني. احمد هو اول واحد قدم في المسابقه. دلوقتي مها ناتاشا هتقدم في المسابقه، بس قبلها مها ريشه كتبت في التعليقات ازاي توصل لارشيف جريده اللواء، بتسالك يعني هل ازاي ممكن نوصل لارشيف جريده اللواء. وبعد كده بقى ناخد ناتاشا، اتفضلي اعملي اميون. ودار الكتب والوثائق فيها كل الصحف، وفي كتب عن جريدة اللواء. يعني طبعا احنا اتكلمنا عن كارثة الأرشيف قبل كده في مرة طب في سابقة، جلسة. إن ممكن تلاقي أعداد كتير مش موجودة، أو أعداد مهمة جدا مش موجودة، لكن الأغلبية موجودة، أغلبية الأعداد موجودة في دار الكتب والوثائق، ده ممكن جدا الوصول ليها يعني. وهي هتبقى في مصر الأسبوع اللي جاي، فممكن هي بقى تروح. تروح هتلاقي كل اللي هي عايزة توصل له هتلاقي. ناتاشا اتفضلي. شكرا يا أستاذ أسامة، والله العظيم أنت بصراحة جميل قوي في السرد بتاعك يعني. من إسلامي بس مني. أنا بقى هحاول حضرتك بقى في حتة الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية. أيوه تفضل. وحسيت اللي وصلني ان حضرتك متمسك بالصحافه الورقيه وعمال تقول ارشادات انها لازم تقدم كذا ولازم تقدم كذا، ليه ما يحصل لهاش ابجريد الصحافه الورقيه؟ يعني دلوقتي انت الصحافه الالكترونيه موجود فيها كل حاجه، بيبقى حتى لو طلع مسؤول بقت في صفحه مخصوص، لو طلع مسؤول قال بيانات ومعلومات مش مظبوطه بتطلع تصلح المعلومات ديت. ده حاجة. الحاجة التانية الخبر والموضوع بيبقى مكثف مركز، في لينكات للمصادر عشان الناس تتأكد من الكلام اللي بيتقال في اللي معمول في الموضوع المتقدم على السوشيال ميديا. تالت حاجة هي مش محتاجة إعلانات، مجرد الناس بتشير وبتعمل وبتنشر اللي في صفحة كذا وفي صفحة كذا، مش تحت رقابة ولا تحت رأس مال، وبالتالي هي عندها مساحة حرية أوسع شوية. ليه متمسك بالورقية؟ ليه الأهرام ما تبقاش موجودة على السوشيال ميديا وتبقى أو الأخبار أو كذا؟ وبعدين نظرا للحالة الاقتصادية، انت مين هيروح يشتري جورنال النهارده مش عارف بكام، وهو اساسا بيدفع نت بيدفع كهرباء وكل الحاجات دي عنده يعني؟ ليه؟ وبعدين دايما التطور بيمحي حاجات بيلغي وظائف بس بيطلع وظائف تانية. يعني كان في تمام. السقه والحنفيات دخلت البيوت، ما بقاش في السقه، كان ايوه في مبيض مظبوط. النحاس طلعت الالومنيوم، ما بقاش في مبيض نحاس. فليه ما نواكبش التطور؟ ليه بنفضل ماسكين في الحاجة؟ خاصة إنها يعني حضرتك شايف الوضع، الصحافة عاملة إزاي، يعني الناس مش قادرة تكتب حضرتك يعني، وتبقى صحافة بتقدم ناس عن الصحفيين الكبار حضرتك اتكلمت عنهم وحكيت لي، وتقدم لنا سيرتهم والناس تدور وتقرا، يعني بيبقى المجال أوسع وبتوصل لأكبر عدد من الناس، وهو قاعد في مكانه وهو في الأتوبيس وهو في الشارع وهو في السرير. ليه مصر تزنقنا في حتة الصحافة الورقية، مع إن إحنا شعب يعني القراية عندنا بعافية شوية، يعني بعافية كتير يعني، بس لا، هو فده اتفضل. الصحافة الورقية أصلا في ناس ما زالت متمسكة بيها بحكم العادة، يعني بيشتروا الأهرام لأنهم اتعودوا من 40 سنة إن هم يشتروا الأهرام كل يوم، فمش قادر ينقطع عن هذه العادة. بس هو حزين لأن الدنيا اختلفت شوية، كان زمان بيلاقي مقالات كتير قوي حلوة وكل يوم بيلاقي تنوع، والوقت ما عادش يلاقي التنوع ده فزعلان يعني، أو بقى فيه نوع من المقالات التعيسة أو الضعيفة. فيعني التمسك بالورق ده في عدد كبير من الناس ما زالوا متعلقين بيه، فهو احتراما لهؤلاء الناس ده جزء من التمسك. حاجة تانية كمان، إن الورقي ممكن يتكتب فيه اللي ما يتكتبش في الإلكتروني. يعني أنا الإلكتروني من ضمن الآفات اللي ظهرت مع الصحافة الإلكترونية بقى في حاجة اسمها الفلاش، يعني اللي هو إيه، افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ده جملة بس كده. بس في مواقع كتير بتعمل الحكاية دي، حسين فهمي اللي بعديه على طول يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي، ده الفلاش اللي بعده. الفلاش الثالث حسين فهمي وعدد كبير من نجوم مصر في افتتاح مهرجان اللي بعديه حسين فهمي وعدد كبير من النجوم يضعون علم فلسطين على أمجد. يعني اللي هو على ما الافتتاح يخلص بيكون نزل 200 فلاش عن المهرجان. أنا في الصحافة زمان الورقية كنت تقري تقرير وافي لطيف جميل جدا عن المهرجان كله، ولو فيه لقطات بتبقى جنب التقرير ده، يعني صورة كده بتعليق، صورة الفنانين أجانب موجودين، صورة الفنانات مصريات مع فنانات عالميات، يعني يبقى فيه كده صفحة كاملة جميلة جدا، فيه تقرير أساسي عن الافتتاح وأهم المحاور فيه، وبعدين فيه الملحقات كتير جدا، تبقى صفحة ممتعة. الكلام ده الوقت ازاي ان انا اقدر اعمل 20,000 خبر في اليوم، والموقع ياخد ترتيب عالمي عشان بينزل 20,000 خبر في اليوم. ال20,000 خبر دول بالظبط تقدر تعملهم في 200 خبر. بس هو الفيك والكذب، يعني الورقي ما ينفعش تعمل فيه الكلام ده خالص. يعني الورقي مرغم انه يظل محترم جدا مع القراء، لان ما عندوش طرف المساحات المفتوحة ولا طرف اللعب طول الوقت من قبل الافتتاح لغاية الختام، يقعد يضرب فلاشات طول الوقت. يعني في موقع في مصر مشهور جدا بحكاية الفلاشات دي، وإن هو واخد ترتيب تصنيف على مستوى العالم، مش العرب بس ولا مصر بس، بس كله بكش. يعني الصحافة مفيش فيها البكش ده خالص خالص يعني. وفي مواقع محترمة جدا، يعني المواقع المحترمة دي تساوي الورق بالظبط يعني، لكن برضه يفضل عند الورق ميزة اللي هو صحافة الموضوعات اللي أنا لسه كنت بتكلم عنها، إن أنا أقدر أعمل عن مصر بالكامل آلاف التحقيقات بلا توقف. الإلكتروني مش هيعمل ده، الإلكتروني عايز السرعة، عايز الومضة زي الفضائيات كده. النشرة بتيجي ساعة بيقول فيها 30 40 خبر، يعني الخبر الطويل بياخد دقيقة ونص دقيقتين، ففي ال60 دقيقة دول اللي بيتخللها شوية إعلانات بيضرب له 40 خبر. يعني الورقي بيعمل إشباع، يعني بيعمل امتلاء للحالة يعني. وبرضه أنا مش ضد الفكرة إن الورقي زي النحاسين وزي الحنفيات وزي، يعني لا، بس لما ظهرت السينما في البدايات خالص قالوا خلاص المسرح راحت عليه. لا، استمر المسرح جنب السينما. ولما ظهرت الإذاعات قالوا خلاص كله راح، والإذاعة دي هتخلي الناس تكتفي وهي قاعدة في البيت تسمع وخلاص. استمرت المسرح، السينما والمسرح جنب الإذاعات. فاهم قصدي؟ ولما ظهر بقى النت والحاجات دي كلها قال كل الحاجات دي هتختفي، كلها ما زالت موجودة، المسرح والسينما والإذاعة والحاجات. المهم المضمون، أنا هقدم إيه؟ يعني الوقت النت يغني عن كل شيء، ما أنا الوقت بسمع بجيب أي أغاني عايزها في أي وقت. كان عندي زمان أرشيف للأغاني كنت معتز بيه جدا، وعشان أسمع لازم أطلع شرايط أو أسمع. لا، الوقت فورا بجيب كل اللي أنا عايزه في أجزاء من الثانية يعني. بس برضو أظل أنا مثلا بدل ما أسمع محمد أنديل، أنا أعمل موضوع عن محمد أنديل، أعمل موضوع ورقي جميل جدا للأجيال اللي لسه متمسكة بالورقي، أعمل لهم حاجة ممتعة جدا. يعني محمد أنديل لما أنا أكتب عنه، أنا مثلا كتبت عن بدرية السيد في الأهرام، جالي ردود أفعال كتير جدا لطيفة. بدرية السيد معروفة، بس المهم طريقة الكتابة. أنا كتبت عن إنجي أفلاطون، إنجي أفلاطون معروفة جدا، نجمة يعني في الفن التشكيلي والحاجات دي كلها. بس المهم إنها نكتب إيه عن ما هي الأهرام. الأهرام جورنال ورقي، بيجي لي ردود فعل في الواقع على اللي قروا الورقي اكتر من الفيسبوك لما بنزل نفس الموضوع بالرابط بتاعه. يعني في لسه مازال جمهور للورق ده، واحنا بنحترمه مش هنلغيهم. يعني كانوا اساتذه كتير جدا جدا يقولوا ان ملمس الورق وريحه الورق وبتاع، وانا دلوقتي بحب البي دي اف جدا. يعني اتابع كل حاجه على النت، واحب الكتب بي دي اف اكتر كتير جدا من الورق، عشان السن بقى والنظر وبتاع، وبكبر الفونت على الشاشة اللي قدامي على المكتب دي، يعني صفحة الكتاب بتبقى ضعفين ثلاثة، والفونت بيبقى كبير جدا، وعيني مرتاحة ما فيش مشكلة. يعني حتى دي ضرورة كمان صحية وحتمية يعني. لكن يعني ايه المانع ان يظل المسرح والسينما والإذاعة والنت والحاجات دي كلها مع بعضها؟ ايه المانع؟ هيظل السؤال، وانا هخش بقى في المنافسه هو مع ناتاشا ومع احمد عشان نشوف مين فينا اللي هيفوز بالحوار مع الاستاذ اسامه الريحاني. انه احنا اتكلمنا على الجانب الفني من ناحيه قوالب الكتاب، لكن في جانب تاني اللي هو الجانب الاقتصادي. يعني ناتاشا في معرض كلامها قالت انه ايه، الانترنت هيبقى سهل وبسيط ومش محتاج، ما هو الصحفي اللي موجود على الموقع على الانترنت برضه ما هو له مرتب، ما هو ولا الناس كلها هتشتغل ببلاش، لان المشكله بتاعت الانترنت دلوقتي يعني حتى بتواجهها الصحافه الكبيره. يعني جريده زي نيويورك تايمز مثلا عندها نفس الاشكال، يعني النموذج الاقتصادي يبقى ازاي؟ النموذج بتاع الورق كان معروف ان الناس بتشتري الجورنال وبتدفع مقابل له، وفي اعلانات بتنزل والشركات بتدفع مقابل لهذه الاعلانات. دلوقتي في الشكل الالكتروني شكل الاعلانات موجود، بس برضه شكلها ايه؟ لانه حاجه زي جوجل وفيسبوك واخدين 70 80 90% من الاعلانات على الانترنت، ف ما فيش مجال لأي حاجة تانية. فالسؤال بقى اللي أنا بطرحه للأستاذ أسامة بجانب ده اقتصاديات المهنة، لأنه الورقي بيعاني من اقتصاديات المهنة. وكانت مثلا جرائد اللي هي بعد تأميمها في مصر الحكومة والسلطة كانت بتتولى هذا الأمر، دلوقتي كمان هي يعني أنا سمعت حوار كامل عن مؤسسة زي مؤسسة الأهرام، اللي هي مؤسسة يعني إحنا من 1876، أيوه صرح عظيم كلنا بنحرص عليه يعني. لكن هتلاقي العشر سنين اللي فاتوا مفيش تعيينات في الأهرام كده يعني. كل المؤسسات، مش الأهرام، كل المؤسسات. ما انا بقول كنموذج يعني، أيوه انه دلوقتي المؤسسات ديت يعني أين المستقبل في الاتجاه ليها؟ فإحنا مش هنناقش قضايا المؤسسات لأنها مش في سلطتنا، لكن إحنا بنناقش دلوقتي شكل الكتابة برضه. إنه الورقي هيظل موجود وإن كان محدود، لكن أشكال الكتابة بقى بالنسبة للجانب الديجيتال. لأن المقالة، أنت طبعًا ما اتكلمش عن المقالة، مقالة الرأي، لأن هو مش جزء من القوالب الصحفية. لكن التحقيق والحوار بجانب طبعا الفلاشات اللي انت اتكلمت عنها، لكن في مواقع بقى ده موجود زي ما ذكرت ناتاشا، بقت في ممكنات دلوقتي موجودة للتحرير مختلفة في العمل، لكن هتظل مشكلة تمويل الايه؟ تمويل الاقتصاديات. التمويل دي هتمشي ازاي؟ هو في حاجة معروفة من زمان جدا، إن دايما الدولة كانت بتجيب ورق الصحف والأحبار ومستلزمات الطباعة والحاجات دي كلها بتبقى معفاة من الضرائب والجمارك. الحقيقة إن هي الوقت مش كده، يعني هي لو رجعت كده هتعمل اقتصاديات ملائمة جدا للصحافة الورقية. هم مش عايزين ده، انا ما اعرفش مين هم اللي مش عايزين ده. بس لو اتعمل، لو عادت الحالة دي اللي هي فكرة إعفاء ورق الصحف والأحبار وكل مستلزمات الطباعة من الجمارك والضرائب، ده دعم عظيم جدا للصحافة جدا يعني. فدي فيما يخص الاقتصاد، اقتصاديات المهنة. الأجانب كمان احنا عارفين مشكلة المرتبات والأسعار، يعني دي إشكال برضو. أنا ظني برضو إنها ممكن يتحل ببساطة يعني جدا يعني الحقيقة. يعني احنا لو عملنا فكرة الأواني المستطرقة في المرتبات، يعني كان في الخمسينات والستينات كان المعدل ده موجود، يعني فكرة الأواني المستطرقة بفروق بسيطة جدا، يعني القاضي وأستاذ الجامعة والمدرس والمدير في المصنع وكلهم كانوا قريبين جدا من بعض، كانت الفروق وكان كله عايش كويس جدا جدا، والحاجات كلها في المتناول والمرتبات كافية والقوة الشرائية للفلوس عظيمة يعني لو مع الفارق بقى والمستجدات والتطورات اللي حصلت أو الانهيارات اللي حصلت، لو عملنا فكرة الأواني المستطرقة دي جدا ممكن تبقى يعني اللي هي فكرة الهيكلة يعني أنا ما أرفعش في جوانب قوي قوي وأنزل أو أسيب جوانب معدومة طول الوقت، لا، ما أنا ممكن عدل الميزان يكون حل قوي جدا في المسألة دي، يعني مش في مهنة واحدة، كل مجتمع يعني. وأنا دايما ميال للحلول الجماعية، الحلول الشاملة، يعني اللي هي تحل مشكلة مجتمع كامل مش مهن معينة. يعني أنا فكرة البدل بتاع الصحافة دي أنا أتمنى إن يبقى فيه معادل له في كل المهن حقيقة يعني. طبعا، لان هي الفروق زادت جامد يعني. طيب جدا واحد يبقى مرتبه 50 60 ألف وواحد يبقى مرتبه 5 آلاف يعني. في مجتمع بتأكله التضخم، يأكله التضخم. طيب أيوه. طيب احنا كده ما دام الناس ما فيش اي اسئلة تانية، فاحنا هنوصل هنا لختام هذه الدورة. ومرة تانية أنا بحب أشكر أستاذنا أسامة الرحيمي على تفضله إن هو يدينا من وقته ومن روحه، لأن هو فضل منك شايل هم ومنكم الصحافة. والله الجميع، أنا لا أبدا أبدا، أنت أسعدتنا، ونتمنى ان احنا يبقى في تواصل. وطبعا ناتاشا لن تتوقف على انها تطردك على ان انت تعمل لنا جلسات ثقافيه. إن شاء الله فبشكرك إن شاء الله وبشكرهم، و بقول كمان بقى مجال التفكير ان احنا هنجمع كل الحلقات وهنجمع كل التسجيلات. احنا عندنا تسجيلات صوتية وتسجيلات فيديو وتقريرات بتاعة الاي اي اللي هو عمال يعملها لنا للجلسات، في بوست كامل عن الدورة بعد الانتهاء ان شاء الله. ونشكر الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب، وهنوقف البث هنا، أيوة وهنوقف التسجيل.